قال رحمه الله: إذا خرجت من عدوك لفظة سفه، إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، أي تلقح هذه اللفظة، تلحقها بمثلها، تلقح هذه اللفظة المتقدمة التي خرجت من عدوك. ونسل الخصام نسل مذموم، فهذا نسل يكون بهذا التلقيح وبهذا الصنيع الذي يصدر منك، فينبغي أن لا تقابله بالمثل، تصبر على هذا السفيه الذي خرجت منه هذه اللفظة التي تجد ألمها، تصبر وتعفو وتصفح، وهذا خير. وإن قابلت بالمقابل من غير زيادة فهذا لا بأس به، لكن الأكمل للعبد والأعلى له في مقام الخلق الكريم الجميل أنه يصبر، كما قال بعضهم: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. نعم، هذا هو حال السفيه، إذا كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت، يتعب ويتألم، يريدك أن ترد، يريدك أن تتكلم وأنت ساكت صابر ومعرض عنه كأن لم يقل ولم يتكلم، ولا تبالي بكلامه. فهذه أبيات جميلة: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. هذا الذي ينبغي أن يتعامل به مع هؤلاء الذين ساءت أخلاقهم وساء أدبهم، سواء كان مع الخلق أو مع الخالق سبحانه وتعالى، فإن سوء الأدب مع الخالق أعظم ولا شك. هؤلاء غالبا تجدون من هذا الصنف الذي تسوء أخلاقهم مع ربهم سبحانه وتعالى، تجدهم يتجرؤون ببعض الألفاظ التي لا يبالون بها، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، في بعض الروايات ما بين المشرق والمغرب. وأيضا ما قال الشافعي في أبيات له جميلة: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هذه أبيات جميلة لهذا الإمام رحمه الله فيما ينسب إليه. هناك أبيات كثيرة تنسب للإمام الشافعي جميلة جدا، الحق أن الشافعي بلغ الذروة في الفصاحة، فهو من يحتج به في لغة العرب رحمه الله تعالى، وإن تأخر زمنه ولكنه لا يعرف عنه لحن. قال عبد الملك بن هشام، أظنه وهو من أهل اللغة: طالت مجالستنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فما سمعت منه لحنة قط، فما سمعت منه لحنة قط، هكذا يقول، وهو من أهل اللغة هذا الرجل المتكلم عبد الملك، يقول: طالت مجالستنا للإمام الشافعي رحمه الله فما سمعت منه لحنة قط قال الذهبي، وأن ذلك، وهو يضرب به المثل في اللغة العربية، وهو ممن يحتج به في اللغة العربية أن يكون ذلك منه اللحن، وهو مضرب المثل في الفصاحة، هكذا يقول، وهو مضرب المثل في الفصاحة رحمه الله تعالى، وهو من يحتج به في اللغة، في لغة العرب. فالشافعي أخذ اللغة من مكانها، أرسلته أمه إلى البادية يأخذ اللغة عن أهلها ويتعلم اللغة ويقيم لسانه على لغة العرب. فهذا الإمام يقول: طالت المجالسة ولا لحنة واحدة سمعناها، ونحن ربما نتكلم ويصدر يتكرر اللحن في الكلام لعدم المكن من هذا الأمر، وهو اللغة، لغة العرب. وتجلس وأنت تتكلم تستحضر القواعد، وهو ربما القواعد قد شربها شربا، ويتكلم بالسليقة، يتكلم بالسليقة، وأما أنت كم تستدرك في ربما في كلامك، أكثر من مرة تستدرك وترجع للصواب، ترجع إلى صوابك. وأما غيرك الذي ما عنده القواعد يا رجال خلهم يولوه، المهم تكلموا بس ما يبالي بمشاعر الناس، هذا خطأ. لا إلى، نعم، لا إلى النحو جئتكم، لا أي لا ولا فيه أرغبوا، خلي زيدا وشأنه حيثما شاء يذهب، وإيش دخلي أنا في زيد؟ نعم أحسنته، لكن هذا مو صحيح. الواحد يأخذ من النحو ما يسر الله، ما يسر الله يقيم به لسانه، فهذا جيد. فهذه أبيات تكتب إن شاء الله. يخاطبني السفيه بكل قبح، يخاطبني تكون من محفوظاتنا إن شاء الله نحفظها. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما، يزيد سفاهة فأزيد حلما. كعود زاده الإحراق طيبا. وهذه أخوة من صفات عباد الرحمن، هذه الصفة الجميلة، الإعراض عن الجاهلين وعدم جوابهم، هذه من صفة من صفات عباد الرحمن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، فهذه الصفة ينبغي التخلق بها حتى ينال الشخص الدرجة العالية في الأخلاق، فإن الحلم ليس بالسهل، فهي من الصفات المحبوبة لربنا سبحانه وتعالى. إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء، الحلم والأناء، فالحلم صفة جميلة، والعفو والصفح أمر مطلوب عند المقدرة. ملكت فأسجح، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، ملكت فأسجح، يعفو، أنت قد قدرت على هذا الخصم، عفو عنه واصفح عنه. والله نزل أنزل في كتابه العفو والصفح لما نصح سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بالعفو والصفح، أنزل الله العفو والصفح تأييدا لكلام هذا الرجل الصالح رضوان الله تعالى عليه. نعيد هذه الفقرة الجميلة. قال: إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، ونسل الخصام نسل مذموم. كلام جميل، نسل الخصام نسل مذموم. ومن أبياته أيضا جميلة: أظن تنسب إلي، أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. صدقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس، أو من تركه الناس اتقاه فحشه. فالذي يهوى السباب ربما يتركه الناس، يخافون من سبه ومن شتمه ومما يذكرونه. النسيب ويا رحمه الله ذكر بعض الأبيات لمن لا يحتج بشعره، خوفا من سبابه وهجائه وشتامه، وإلا هو يعرف سبوي أنه ما يحتاج بشعر، لكنه كان هجاء سبابا، ويخشى أنه إذا ترك الاحتجاج به أو ترك ذكره في الكتاب أنه يهجوه ويتكلم فيه، وهو بشار بن برد كان هجاء. فذكر له في الكتاب سبوي رحمه الله بعض الأبيات، ليس من باب الاستشهاد، وإن من باب الاتقاء للأشرار، اتقاء لهذا الشرير، ذكر له بعض الأبيات. فنعم، وشر الناس من يهوى السبابه، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السبابه. نعم احسنت، أبغض الرجال الله الأبد الخصم، نسأل الله العافية. فنتخلق بمثل هذه الأخلاق الطيبة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وهي دين، نأخذها ديانة، لأن الله أمر بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حميتك لنفسك أثر الجهل بها. ما شاء الله، حميتك لنفسك أثر الجهل بها، تنتصر لنفسك وتعادي وتوالي من أجل نفسك، هذا كله بسبب الجهل بهذه النفس الأمارة بالسوء التي تجمح إلى الشر، نسأل الله العافية. وأنت تدافع عنها وتجادل عنها وتدود عنها، وهي عندها ما عندها من الرزايا والبلايا، فما يصلح الحمية للنفس والانتصار للنفس، هذا كله أثر الجهل بها. قال: حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. فلو عرفت نفسك حق المعرفة لأعنت الخصم إيش عليها، لأنها شريرة هي بين جنبيك وتحاربك ربما وتدفعك إلى الشر والعياذ بالله، وتمنعك من الخير وبذل الخير، فهي ما تحتاج إلى أن تعان، يعني قصي على ما هي عليه من الشر، تحتاج إلى أن تعان على الخير، تحتاج إلى أن تعان على الخير. وأما أنك تعينها وتدافع عنها وأيضا تحوط عنها ولا تريد أحد أن يمسها بسوء، فهذا خطأ، فهذا يدل على جهل العبد بنفسه التي بين جنبيه. قال رحمه الله: حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. قال: إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب. انظر إلى هذا التعبير المجازي الجميل، اقتدحت كأنه أخذ الزند وقدح هذه النار من الغضب، لأنها تصدر عن الغضب، تصدر من الغضب، كأنه أخذ زندا ويقتدح هذه النار ويخرج هذه النار التي هي من نار الغضب، ونسأل الله العافية. فأول من يبتلى بهذه النار ويقوى بها هذا صاحبها الذي هو يكون مغضبا، فأول من يكتوي بها هو هذه النار المقتدحة من هذا الغضب، من هذا الغضب. قال: إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. إذا أخذت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق هذا القادح. ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الجميلة التي أوصى بها من استوصى طلب الوصية: لا تغضب. فهذه وصية عظيمة جميلة، الرجل يكرر يلتمس غير هذه الوصية، يرى أن هذه الوصية وجيزة ومختصرة ويريد غير هذه الوصية، جاء يستوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني، ويظن أنه سيوصي بكذا وكذا وكذا، يملي له وصايا كثيرة، فجمع له وصية تجمع الخير كله وتجمع حسن الخلق: لا تغضب. سئل ابن مبارك رحمه الله أن يذكر جماع حسن الخلق، قال: لا تغضب. قالوا: أوصنا واذكر لنا كلمة تجمع حسن الخلق، قال: لا تغضب. فهذه كلمة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وكيف لا تكون لا تغضب جماع الخير والغضب جماع الشر؟ والإنسان يا أخواني إذا ملك غضبه فإنه لا يصدر منه إلا الخير، وإذا لم يملك الغضب فإنه يحصل منه القتل ويحصل منه السب والشتم والطلاق وغير ذلك من الأمور، بل قل يحصل منه أحيانا الكفر بالله سبحانه وتعالى، يغضب فإذا به سب الرب جل وعلا، يغضب فإذا به سب الدين، يغضب فإذا به يقول كلمات كفرية والعياذ بالله. فإذا الغضب جماع الشر، الغضب جماع الشر، وحسن الخلق ترك إيش؟ ترك الغضب. فهذه وصية جمعت الخير لهذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه. وهناك علاجات يذكرها العلماء للغضب، منها الاستعاذة من الشيطان الرجيم، إذا غضب الشخص ينبغي أن يلجأ إلى هذا العلاج ويتعالج بهذا العلاج الجميل الذي يهدأ به غضبه ويسكن به غضبه، فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن صرد لذلك الصحابي لما غضبه حصلت مسابة بينه وبين أخيه الآخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقالوا: لا يا فلان، رسول الله يقول لو تقول هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: أبي جنون حتى أقول هذه الكلمة؟ ما يقولها المجنون، وإنما يقولها العقلاء فيستعيذون بالله سبحانه وتعالى. لكن الرجل طفح الغضب عند رضوان الله تعالى عليه فلم يملك نفسه، فأجاب بهذا الجواب، وإلا لو ذهب عنه الغضب وسكن لرأيته يندم على هذه الكلمة التي قالها. فالإنسان يا أخوان عند الغضب تصدر منه أشياء عظيمة جدا، وأحيانا يطرح عنده الغضب فيخرج كلمات فإذا سئل عنها يقول ما قلتها، والله ما قلت هذا الكلمة، كيف تصدر مني هذه الكلمة، فهذا لا يمكن أن يكون مني. فمثل هذا لعله يكون قد صار في حيز المجنون، فلذلك الذي يطرح عند الغضب ولا يدري ما يقول، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤاخذ على طلاقه، لا يؤاخذ على طلاقه إذا طلقه وصار في حيز المجانين ولا يدري ما يخرج من رأسه، فمثل هذا إذا طلق امرأته لا يحاسب على هذا الطلاق، ونسأل الله السلامة. فهذا علاج ينبغي أن يستعمل الذي جاء في حديث سليمان بن صرد رضوان الله تعالى عليه. ومن العلاج أيضا السكوت، إذا غضبت اسكت لا تتكلم، خلاص إذا احمر الوجه وانتفخت الأوداج اشتد الغضب اسكت واهدأ اسكن، أحسن لك من أن تتكلم الكلمة بعد الكلمة وتزل مزلة ما هي سهلة، ونسأل الله السلامة. وهذا قد جاء في حديث ابن عباس، إذا غضب الرجل أو إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. فهذا أيضا علاج يستعمل عند الغضب أنه يسكت. ومن العلاج أنه يجلس، ذكر أهل العلم أيضا من العلاج أنه إذا كان قائما وغضب يسكت، لأن القائم يبطش بخصمه وهو أقرب إلى البطش من إيش؟ من الجالس، ربما يتناول يتصافع معه، لكن إذا جلس يهدأ، فهذا علاج. أو من الغضب أو من علاج الغضب ينتقل من هذا المكان الذي غضب فيه، يذهب إلى مكان آخر غير هذا المكان الذي غضب فيه. فهذه بعد العلاج بعض العلاجات التي ينبغي أن يتعالج بها ذو الغضب، ومن رأى منه الغضب رأى من نفسه الغضب، ينبغي أن يتعالج بهذه العلاجات الطيبة التي جاء ببعضها بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الغضب مدحضة مزلة، فالشخص ينبغي أن ينتبه لنفسه، وإلا ما من إنسان إلا وهو يغضب، والغضب أحيانا يكون واجبا، ليس كل غضب مذموما، بل الغضب منه ما هو واجب، الغضب عند انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. فما يكون شخص بارد برود هكذا، هذا بيصلح أن يكون باردا، فينبغي له أن يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، فيغضب لمحارم الله سبحانه وتعالى التي تنتهك. وإنما الغضب المذموم هو الغضب للنفس، يغضب لنفسه، فهذا غضب مذموم، ما ينبغي للشخص أنه يغضب لنفسه وينتقم من الغير لأجل أنه قيل في كذا أو لأنه حصل كذا إلى آخر ذلك فيغضب. وأما الغضب لدين الله سبحانه وتعالى فقد غضب موسى لدين الله حتى ألقى تلك الألواح، وما أخذ بإلقاء الألواح مع أن فيها كلام الله، لأنه شد غضب على أولئك الذين عبدوا العجل، فهم أجرموا في جناب الله سبحانه وتعالى بصرف حقه الخالص لغيره، فغضب غضبا شديدا رضوان الله تعالى عليه الصلاة والسلام. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، ما كان ينتقم لنفسه أبدا، وإنما إذا انتهكت محارم الله يغضب عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة بالمعنى. قال: إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق قادح، نسأل الله السلامة. وقال: أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب إن أفلت أتلف. صدق والله، فإنه كلب مرض خطير جدا، إذا أصيب به الشخص أتلفه وأصاب مقاتله، فيكون سببا في إتلافه هذا الغضب. وكم من إنسان يا أخوان كان الغضب سببا في إتلافه، ونسأل الله السلامة والعافية، فقتل بسبب غضبه لأنه قتل بالغضب فقتل به. وكم من أناس كفروا بالله سبحانه وتعالى وارتدوا وسبوا الدين والرب بسبب الغضب، ونسأل الله السلامة، هذا يعتبر خلاص قد أتلف، إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما ينفعه هذا، ويصير في حيز الكافرين المجرمين، فإن مات على هذا السب فإنه يموت إلى النار. وليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى الذي يسب الله أو يسب رسوله، فليس ثم جهل عند هذا الذي يسب الله، ما هناك عذر بالجهل في الساب لله والساب لدين الله، وإنما أشياء أخرى يعذر فيها الشخص بجهله. وأما الذي يعيش بين الناس بين أهل الإسلام ومعالم الإسلام ظاهرة وشؤون الإسلام معلومة ويقول يا جماعة أنا ما ندري أن هذا كفر، من هذا ما هو صحيح، هذا يعني تضحك على نفسك كما يقال، أنك من تداري أن هذا حرام. قال رحمه الله: من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. وهذا كلام جميل، من سبقت أو من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. وفي اللطائف: إذا سبقت سابقة السعادة لشخص دلته على الدليل قبل الطلب. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازمين. هكذا في اللطائف تتم لهذه العبارة. ونعم، من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ميسر لما خلق له. والله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي: اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. فمن سبقت له سابقة السعادة وقد كتب في بطن أمه عند إنسان الملك أنه من السعداء، فإنه يدل على إيش؟ على الدليل، يدل على الدليل الذي يسعد به ويصل إلى المقصود قبل أن يطلب هذا الدليل، يدل عليه مباشرة، ففطرته تدفع إلى أن هذا الحق وهذا الباطل. فالله سبحانه وتعالى يجعل فيه بصيرة يبصر بها الحق من الباطل والخير من الشر. فهؤلاء هم أهل السعادة. فإن من سبقت له هذه السابقة الجميلة وأنه من أهل السعادة، وإن حصلت له هنات في طريقه وصدر منه بعض الأخطاء، فإن مآله أن ييسر إلى طريق السعادة ويختم له بالحسنة، ويختم له بالحسنة. وإن حصل منه شيء وصدر منه بعض الأمور التي لا يرضاها الله جل وعلا منه، فإنه إذا قد سبقت له السعادة وأنه من أهل الجنة، فإنه في آخر أمره سيدل على الخير وعلى ما يصله إلى ربه ويقربه منه ومن جنته. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة. انظر، يعمل بعمل أهل النار سنوات مديدة وعديدة، ثم بعد ذلك لأنه سبقت له الحسنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الله جل وعلا لعمل أهل السعادة. قال: من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. إذا أراد القدر شخصا، أي قدر الله سبحانه وتعالى، إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذرة التوفيق، هكذا يضبط بذرة التوفيق. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذرة التوفيق، وهي مفعول مطلق، مفعول ميح يصلح أن يكون مفعول بذرة، هذه البذرة بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه، أي على أصوله. نعم، إذا أراد القدر شخصا، أراد قدر الله جل وعلا وسبقت مشيئة الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، فتجده يوفق، لأن هذا الرجل هو من ذاك المتقدم من سبقت له سابقة السعادة، فإن هذا الرجل يوفق الخير، فيسقى بماء الرغبة والرهبة، هذا القلب وهذه البذرة تسقى بذرة التوفيق، تسقى بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم. وما أعظمه من حارس وأجمله وأحسنه حارس العلم، فإنه يحرسك من المعاصي ويحرسك من الشهوات ويحرسك من أمور كثيرة. هذا الحارس حارس العلم، بخلاف الذي ليس عنده حارس العلم من الجهال، فيصدر منهم ما يصدر من المعاصي والآثام، لأنه ما عنده ما يحرسه من المعاصي ومن الشبهات ومن الشهوات، ولا سيما العلم الذي يصاحبه العمل. وأما علم لا يصاحبه عمل فهذا جهل، هذا لا ينفع صاحبه وإن وسم بالعلم فهو جهل، كما يقول بعض أهل العلم علم بلا عمل فهو إيش؟ جهل، لأنه ما علم بالله. تفضل يا أخي. بأطوار عندي. بإيش عندك؟ ناطور. إيش من ناطور؟ لا أطوار مراقبة. عندك إيش؟ أطوار. نعم هذه طبعا محققة، الشيخ سليم قد تحرى فيها. قال: واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه، أي على أصوله، كما وصف الله أصحاب محمد بهذا الوصف الجميل وكنا عنهم بهذه الكناية، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخون بداية الآية: والذين معه شدة على الكفار رحماء بينهم. أحسنت. قال رحمه الله: ما معنى استوى على سوقه؟ ما معنى استوى على سوقه يا عبد الله؟ أي على أصوله. أحسنت، قام على هذه الأصول الثابتة في الأرض. قال: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليلة البطالة، بطالة وهي اللهو والجهالة، البطالة هي اللهو والجهالة. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه، أي تبعه، وردفه قمر العزيمة جاء بعده، أشرقت أرض القلب بنور ربها. صدق. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليلة البطالة وردفه قمر العزيمة نوراني، نجم الهمة وبعده جاء نور العزيمة وردفه قمر العزيمة، فهذا لا شك أن قلبه يشرق بالخير وينور بالخير. قال: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وقال رحمه الله: إذا جن الليل، أي أظلم وغطى كل شيء، كل شيء، وجنون الليل سواده، هكذا تقول: إذا جن الليل أي أظلم وغطى كل شيء وجنون الليل سواده، فلما جن عليه الليل أي غطاه وواراه، فلما جن عليه الليل أي غطاه وواراه رأى كوكبا. قال رحمه الله: إذا جن الليل تغالب النوم والسهر. صدق، هذا يحصل، تغالب النوم والسهر، وإذا قوي النوم فإنه خلاص ينتهي، الرجل يغلب السهر، هذا ينتهي السهر بغلبة النوم. تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكري، في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفل، في كتيبة الغفلة، هذه كلها كنايات. فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، فانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، كل واحد أخذ سهمه وأخذ نصيبه من الغنيمة بعد أن حصل انهزام لجنود التفريط. فانهزمت جنود التفريط فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها، كل واحد أخذ نصيبه من هذه الغنيمة. فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا الغفلة فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، أول ما يبدأ بالميمنة تكون الميمنة قوية في الغالب، لذلك ما حصل في كتافنا هذا لما سقطت الميمنة سقطت الجبهة، سقطت الجبهة كما تعلمون، يدق على الميمنة، كان هكذا بدأوا الميمنة حتى سقطت الميمنة، سقطت بعد ذلك الجبهة هناك، فكأن الميمنة تكون قوية أول ما يحمل العزم على هذه الميمنة، إذا دقها انتهت، انهزم جنود التفريق. فإذا حمل العزم حمل على الميمنة فانهزم جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها. وقال رحمه الله: سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة، وهو كناية عن ذلك الفرس الذي يستعمل عند السباق، فإنهم يضمرونه، وإذا كان مضمرا حصل عنده شيء من الجوع وأخرج للسباق فإنه يجري جريا سريعا لا يسابق ولا يلاحق أبدا. قال: سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة، وهذا من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في اللطائف، فنقله ابن القيم هنا في الفوائد. قال: تمر النجائب، وتقدم معنى النجائب كرائم الإبل وخيارها، نجائب الإبل كرائمها وخيارها. قال: تمر النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير، وهذا معلوم، التي تحمل الزاد ثقيلة تكون ثقيلة فتحصل في يحصل لها تأخير، وأما النجائب التي هي خفيفة فإنها تمر سريعة وتسبق، الشخص يكون من الأول ولا يحمل الأثقال على ظهره، يحمل الأثقال على ظهره فإنه سيتأخر، والذي هو خفيف سيكون إيش سريعا ويسبق إلى ما يريد، فهذه كناية عن هذا أن الشخص يكون خفيفا ولا يحمل نفسه ما يحمل من الأوزار ومما يثقله ويؤخره عن السبق. قال: تمر النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير، لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، هذا كلام جميل، لا تسأم من الوقوف على باب ربك سبحانه وتعالى، ولا تقنط من رحمة الله جل وعلا، كن دائما وأنت عند هذا الباب متى ما فتح دخلت. قال: لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، حتى لو ردك المعتذر منه فإنك لا تقطع الاعتذار، استمر على اعتذارك، والمقصود استمر على توبتك، واستمر على الخير والضراعة والخضوع لله سبحانه وتعالى، وإن ترى في نفسك أنك لم تقبل بعد ولا زال عندك شيء مما يؤخرك ويخلفك عن قبولك، لا تيأس، حاول اعتذار بعد اعتذار حتى تقبل، لأن الشخص أحيانا إذا غضبته يغضب عليك جدا، ولو اعتذرت إليه مرارا فيبقى في نفسه، فأنت لو كررت عليه فإن الحليم يا أخواني بالله مهما كان فإنه يكون من أهل الصفح وأهل قبول المعذرة، هذا هو الحليم الكريم، فيقبل الاعتذار إذا اعتذر إليه، فلا تقطع أنت الاعتذار إذا حصل منك في جنابه شيء، لا تقطع الاعتذار منه، فهو سيسامحك يوم من الدهر، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين، فتح الباب للمقبولين دونك أنت ادخل، خلي نفسك داخل دخول من هؤلاء الكذابين، فإنك إذا دخلت ناس ربما بعد ذلك تنقح وتهذب، إذا وصلت للدخول هذه نعمة، وبعدها بإذن الله تهذب وتصفى إن شاء الله ما عندك من الشوائب. فإذا فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية، والطفيلي هو الذي لا يدعى، تكون هناك عزومة عند بعض الناس ونيمة عرس، ويأتي بعض الناس من غير دعوة، فهذا يسمى بالطفيلي الذي يأتي الولائم من غير دعوة، فهذا طفيلي، وأكثر أهل القاتش طفيليون، صحيح تجدهم ما يسمعون بوليمة عرس إلا وهم أول الناس على الأبواب، أجمع من دعاكم، المهم وليمة اليوم ها؟ طص موجود، سمعنا أن هناك طص موجود ها؟ الطص دعاهم صحيح. يحرجون يا أخوان الناس، ربما يعد الشخص طعاما محددا لبعض الناس فلا بأس أن يطردوه، ما فيه مانع إذا كان الغذاء قليل، ولا سيما من أثر هذه الأشكال التي لا تصلي فلا تمكنها من أكل طعامك إلا بعد نصحه، فأنت ما عزمناك لأنك ما تصلي يا أخي، ما نراك بمساجد، لو تصلي حياك الله مرحبا بك. طيب يعطى نصيحة طيبة حتى يعرف قدر نفسه، وأغلب هؤلاء الذين يأتون تجدهم من أبعد ما يكونون عن المساجد وما يصلون ولا يشهدون الجمع ولا الجماعات، فمثل هذا جدير بأن يرد، جدير بأن يرد، إلا إذا كان في إدخاله دعوة، وربما إذا أدخلت يتأثر بك، يتأثر بك وبإدخالك له، فيحصل خير من وراء ذلك. إذا رأيت هناك مصلحة بإدخال أدخلته، وإذا رأيت أنه هو فهذا حقه أنه يرد، أنه يطرد ولا يدخل هذه الأبواب، فأنت انظر في المصلحة في رده وفي إدخاله. قال: وادخل دخول الطفيلية وابسط كفة وتصدق علينا. كلام جميل، ابسط هذا الكف، تصدق علينا كما صنع إخوة يوسف مع يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا إن شاء الله نقف عنده. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.